وكان لنا لقاء، وكانت تواعدنا كل يوم نجوم السماء، ويرتقي الحب في قلوبنا كبيرا عظيما بحرا من سخاء. كنا اثنين على الطريق، ترافقنا الشمس ويحفظنا الضياء، ومضينا ولم نزل في مضاء، نكتب الحب سويا أحرفا من وفاء. المنشد سراج قاسم ونشيج الذكريات. أخي يذكرني غيابك عن عيوني، غياب النور، غياب النور عن ليل محاقي، ويجري في عروقي منك حب كما الأمواه تجري، كما الأمواه تجري في السواقي. مكانك يا أخي في القلب باقي، وحب لقاك يبدوه اشتياقي. مكانك يا أخي في القلب باقي، وحب لقاك يغدوه اشتياقي. تلاقينا على درب المعالي، ووحدنا إخاء في التلاقي. تلاقينا على درب المعالي، وواحدنا إخاء في التلاقي. وواحدنا إخاء في التلاقي. يذكرني غيابك عن عيوني، غياب النور عن ليل محاقي. يذكرني غيابك عن عيوني، غياب النور عن ليل محاقي. ويجري في عروقي منك حب كما الأمواه تجري في السواقي. مكانك يا أخي في القلب باقي، وحب لقاك يا اشتياقي. مكانك يا أخي في القلب باقي، وحب لقاك يا ذو اشتياقي. تلاقينا على درب المعالي، وواحدنا إخاء في التلاقي. تلاقينا على درب المعالي، ووحدنا إخاء في التلاقي. ووحدنا إخاء في التلاقي. ويزهر في تلاقينا صفاء، فينثر مسكه بعد الفراق. ويزهر في تلاقينا صفاء، فينثر مسكه بعد الفراق. ويسقينا المحبة كل خير، وما لسواه فينا أي ساق. في القلب باقي، وحب لقاك يغدو اشتياقي. مكانك يا أخي في القلب باقي، وحب لقاك يبدو اشتياقي. تلاقينا على درب المعالي وواحدنا إخاء في التلاقي. تلاقينا على درب المعالي ووحدنا إخاء في التلاقي. ووحدنا إخاء في التلاقي. فما زلنا لغات في الحب حتى شربنا الشهد من كأس دهاقي. فما زلنا لغات في الحب حتى شربنا الشهد من كأس دهاقي. بنينا الحب في الأعماق صدقا فلا معنى لبهت أو نفاق. تلاقي في القلب باقي وحب لقاك يبدوه اشتياقي. مكانك يا أخي في القلب باقي وحب لقاك يبدوه اشتياقي. تلاقينا على درب المعالي وواحدنا إخاء في التلاقي. تلاقينا على درب المعالي وواحدنا إخاء في التلاقي. ووحدنا إخاء في التلاقي. سقيت المر من كأس اغتراب فهل من كأس لقيا يا رفاقي. سقيت المر من كأس اغتراب فهل من كأس لقيا يا رفاقي. أبر الناس بالإنسان صاحب كريم في المحبة والوفاق. يواحده إذا ما شد دين شامي الخليقة أم عراقي. كانك يا أخي في القلب باقي وحب لقاك يبدو اشتياقي. كانك يا أخي في القلب باقي لقاك يبدو اشتياقي. تلاقينا على درب المعالي وواحدنا إخاء في التلاقي. تلاقينا على درب المعالي وواحدنا إخاء في التلاقي. ووحدنا إخاء